أرجو أنت أن تعرف أنت ومن سمع أن الخطاب يكون عاماً ما لم يوجد قرينة تدل على التخصيص. فهنا إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسأل عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، خاص بنزول القرآن.